بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 37. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على الرسالة الفقهية لابن أبي زيد رحمه الله. وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سنكمل ما جاء في باب الصلاة في السفر، وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: ومن خرج ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر 3 ركعات صلاهما سفريتين، فإن بقي قدر ما يصلي فيه 2 ركعة صلى الظهر حضرية والعصر سفرية. هذه المسألة تتعلق بكون المسافر لم يخرج من البنيان، وأذن المؤذن ودخل وقت الصلاة وهو لم يسافر، ثم بعد ذلك سافر بعد أن سمع النداء ودخل وقت صلاة الظهر أو العصر ثم سافر. فهذا الرجل إذا سافر بعد أن سمع النداء وكان في الحضر ثم بعد ذلك خرج من البنيان وسافر وهو لم يصلي صلاة الظهر، ثم بعد ذلك في طريقه دخل عليه وقت العصر، فعنده صلاتان تجمعان الظهر والعصر. المؤلف عليه رحمة الله يقول: إذا بقي له من النهار قدر 3 ركعات صلاهما سفريتين، يعني قبل غروب الشمس. هذا هو المقصود بقوله وقد بقي من النهار، قبل أن تغرب الشمس بقي له قدر أن يصلي المصلي 3 ركعات. فماذا يصنع هنا؟ يصلي الظهر 2 ركعات ويصلي العصر 2 ركعات. أما إذا بقي له قبل غروب الشمس قدر ما يصلي فيها فقط 2 أو 1 ركعة، قال: هذا يختلف وضعه وحاله ويختلف حكمه، فيصلي الظهر حضرية يعني 4 ركعات، ويصلي العصر سفرية يعني 2 ركعات. هذا التفصيل هو عند المالكية، وفي الحقيقة قد مر هذا الكلام في مسألة تتعلق بالحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر وهي لم تصلي العشاء والمغرب، وهكذا إذا حاضت، وقد تكلمنا بالتفصيل في هذه المسألة فيما يتعلق بصلاة الحائض. لكن الذي يهمنا من هذه المسألة هو ما يتعلق بالرجل إذا كان في الحضر ثم خرج وسافر، فبعد سفره حينما كان في الحضر وجبت عليه الصلاة من جهة أن الوقت قد دخل، فأذن مثلا صلاة الظهر، أذن المؤذن لصلاة الظهر ثم سافر بعد ذلك. هو في سفره، هل نقول له صلي صلاة الظهر 4 ركعات لأن الوقت دخل وأنت في الحضر ولم تخرج من البنيان؟ أم يقال له بل يجوز لك أن تصليها 2 ركعات فأنت في السفر؟ هذه هي المسألة التي اختلف فيها الفقهاء، لمن دخل عليه الوقت وهو في الحضر ثم بعد ذلك سافر. فمن سافر قبل دخول الوقت فإنه يقصرها بالاتفاق، لأنه سافر قبل دخول الوقت. الخلاف من سافر بعد خروج وقت الصلاة، فعند العلماء لا يقصر تلك الصلاة باتفاق المذاهب 4، لأنها صارت فائتة حضر. وأما من دخل عليه الوقت وهو مقيم، وهذه هي مسألتنا التي نريد أن نتكلم فيها، دخل عليه الوقت وهو مقيم في الحضر لم يسافر وهو يتمكن من أداء الصلاة ثم سافر بعد ذلك، فماذا يصنع؟ هل يقصر تلك الصلاة أو يلزمه أن يتم تلك الصلاة؟ على قولين مشهورين. القول الأول وهو مذهب جماهير الفقهاء ومذهب الأكثر مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي كلهم يقولون إن له أن يقصر الصلاة كالمسافر الذي يقصر الصلاة، كذلك من كان في الحضر ودخل عليه وقت الصلاة ثم سافر قالوا أيضا يقصر الصلاة. والدليل عموم قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قالوا وهذا سافر حتى لو دخل عليه وقت الصلاة وهو في الحضر ثم سافر بسفره صار مسافرا. فهذا العموم في هذه الآية يفيد أن من سافر وضرب في الأرض وخرج من البنيان فله أن يقصر الصلاة، سواء خرج من بلده قبل دخول الوقت أو بعد دخوله، سواء قبل دخوله أو بعد دخوله، فالحكم في ذلك واحد. وزد إلى ذلك أن طائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق على هذا، وإن كان في الحقيقة المسألة ليس فيها اتفاق، لكن ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط وفي كتابه الإجماع يقول أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن من خرج بعد الزوال مسافرا أنه يقصر الصلاة. هذا الإجماع نقله ابن المنذر وهو في صورتنا وفي مسألتنا التي نتكلم عنها، أن من خرج بعد دخول الوقت وسافر له أن يقصر الصلاة. وكذلك من أدلتهم أن الاعتبار يكون في صفة الصلاة في حال الأداء وليس في حال الوجوب، فأنت إذا سافرت وأردت أن تؤدي الصلاة تكون من حيث الحال حال الأداء عند أدائك للصلاة كيف هو حالك أنت مسافر، إذن لك أن تقصر الصلاة، لك أن تقصر الصلاة، فالنظر في حال الأداء وليس في حال الوجوب. وكذلك قالوا أن من دخل عليه وقت الصلاة وهو مقيم ثم سافر لم يلزمه الإتمام، قالوا كمن دخل عليه الوقت وهو قادر على القيام ثم حصل له مرض أو عجز عند حال الأداء فإنه لا يلزمه القيام في الصلاة، والقيام ركن من أركان الصلاة لكنه لا يلزمه، فقالوا إذن هكذا أيضا من سافر فإنه يصلي صلاة المسافر ولا يلزمه أن يصلي الصلاة تامة. أما القول الثاني في المسألة فهو مذهب الحنابلة، فقد انفرد أحمد رحمه الله وذهب إلى أن من كان في الحضر ثم بعد ذلك سافر فإنه يجب عليه أن يصلي الصلاة تامة. لماذا؟ لأنه قد دخل عليه وقت الصلاة وهو في الحضر فيلزمه الإتمام، وهذا هو دليل أحمد أن الصلاة وجبت عليه تامة، هكذا يقول، فدخل عليه الوقت فوجبت عليه الصلاة فيجب أن يصليها صلاة تامة. وفي الحقيقة هذا الكلام غير صحيح ولا يسلم له. لماذا؟ لأن وجوب الصلاة ليس بمجرد دخول أول الوقت، وجوب الصلاة بدخول أول وقتها ليس محل اتفاق بين الفقهاء، إنما يتعلق الوجوب بآخر الوقت وهو عندما يضيق الوقت وبقي ما يسعك أن تصلي فيه الصلاة، فهنا نقول تجب عليك الصلاة الآن تعيينا ولا يجوز لك أن تؤخرها. أما إذا كان الوقت موسعا دخل وقت الصلاة وبقيت ساعات إلى أن يخرج الوقت، هذا دليل على أن وجوب الصلاة ليس بمجرد دخول أول وقتها، بل هذا أفضل وقت للصلاة، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال الصلاة على وقتها، أما الوجوب فهو يتعلق بآخر الوقت. إذن هذا هو أقوى دليل للحنابلة وقد أشرنا إليه، والصواب هو مذهب الجماهير الذين ذهبوا إلى أنه يجوز له أن يصلي الصلاة قصرا، لأنه عندما أراد أن يؤدي الصلاة أداها وهو مسافر، ومن كان مسافر له أن يقصر الصلاة. والدليل على ذلك عموم آية القصر وقد أشرنا إليها وذكرناها، كما أننا لو نظرنا إلى الحكمة، الحكمة من القصر، أليست الحكمة من القصر تتحقق في مثل هذا الشخص الذي سافر وصار مسافرا؟ فما هي الحكمة؟ هي التخفيف، فكون هذا الرجل صار مسافرا فالحكمة موجودة أن نخفف عليه من صلاته، فنقول له صلي ركعتين، صلي ركعتين وأنت مسافر. وهذا القول كما أنه قول جماهير الفقهاء فإنه أيضا انتصر له من العلماء المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله، وكذلك وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. ثم قال المؤلف: ولو دخل لخمس ركعات ناسيا لهما صلاهما حضريتين، يعني دخل إلى مكان إقامته رجع من سفره وبقي من الوقت مقدار خمس ركعات، كمن يأتي كما سيذكر المؤلف مثالا على ذلك كأن يقدم في الليل. قال رحمه الله: ولو دخل لخمس ركعات ناسيا لهما صلاهما حضريتين، فإن كان بقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة، صلى الظهر سفرية والعصر حضرية، يعني كان مسافرا ثم دخل وصار مقيما، رجع إلى دويرة أهله. فلما دخل إلى دويرة أهله أدرك من الصلاة فقط قدر خمس ركعات، ومعروف أنه في الحضر سيصلي الصلاة تامة، سيصلي الصلاة تامة، فهنا أدرك مقدار خمس ركعات قبل خروج الوقت وكان بسبب النسيان. فماذا يصنع؟ قال: صلاهما حضريتين، يعني صلى الظهر أربع ركعات وصلى العصر أربع ركعات. لكن إذا أدرك أربع ركعات فأقل إلى ركعة واحدة، قال: صلى الظهر سفرية وصلى العصر حضرية. وهذا هو في الحقيقة التفصيل، هو للمالكية، وما قررناه وقلناه هو الصواب، لكن المؤلف هنا يتكلم عند ضيق الوقت، ينسى الصلاة ثم يرجع إلى دويرة أهله وما بقي من الوقت إلا مقدار أربع ركعات وسيخرج الوقت وهو لم يصلي الظهر والعصر. فهنا المالكية يرون أنه يصلي الظهر سفرية. لماذا؟ لأنه لما عاد إلى الحضر وعاد إلى دويرة أهله لم يدرك من الوقت إلا صلاة العصر، فيصلي الظهر سفرية ركعتين ويصلي العصر أربع ركعات لأنه أدرك أربع ركعات. لكن لو أدرك أكثر من أربع ركعات كأن يدرك خمس ركعات، فهنا يصلي الصلاتين حضريتين، العصر أربع ركعات والظهر أربع ركعات. ثم قال: وإن قدم في ليل وقد بقي للفجر ركعة فأكثر، ولم يكن صلى المغرب والعشاء، صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضرية، يعني جاء من سفر ودخل إلى بلده وإلى دويرة أهله ولم يبقى من خروج الوقت يعني من طلوع الفجر إلا مقدار ركعة واحدة وسيطلع الفجر، ماذا يصنع؟ قال: يصلي صلاة المغرب ثلاثا، والمغرب معروف أنها لا تقصر لا في حضر لا في حضر ولا في سفر، وصلى العشاء حضرية يصليها أربع ركعات. ولو خرج وقد بقي من الليل ركعة فأكثر، صلى المغرب ثم صلى العشاء سفرية، خرج من دويرة أهله وسافر وبقي من الليل مقدار ركعة وسيطلع الفجر، فهنا ماذا يصنع؟ يصلي المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العشاء سفرية. إذن هذا التفصيل كما أشرت هو عند المالكية، والصواب في هذه المسألة أنه ينظر في حال هذا الرجل، إن كان مسافرا صلت صلاة السفر، وإن كان في الحضر صلى صلاة الحضر، وإن كان في الحضر ثم سافر جاز له أن يصلي صلاة المسافر. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى باب جديد، انتقل رحمه الله إلى باب جديد، قال: باب في صلاة الجمعة. قال رحمه الله: والسعي إلى الجمعة فريضة، وذلك عند جلوس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان. أما بالنسبة للسعي ليوم الجمعة فقد جاء هذا في كتاب الله، الله في القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الخطاب لأهل الإيمان أنهم إذا سمعوا المنادي ينادي للصلاة في يوم الجمعة فيجب جميعا على من كان بالغا عاقلا رجلا حرا غير مسافر أن يمضي إلى سماع الخطبة وأن يؤدي الصلاة في الجماعة وأن يترك البيع والشراء وجميع ما يكون سببا في شغله يتركه، فهذا أمر من الله عز وجل وهو خير للمؤمنين إن كانوا يعلمون، لأنه سببا في تكفير ذنوبهم وسبب للمثوبة العظيمة من الله. فقال: وذلك عند جلوس الإمام على المنبر، لأن إذا جلس الإمام على المنبر للخطبة هنا وجبت الجمعة وبدأ المؤذنون بالأذان وهو الأذان الثاني، وبهذا الأذان دخل الوقت وكذلك وجبت الصلاة والخطبة. فيبدأ بعد ذلك بعد الأذان يبدأ الخطيب بخطبته، فإذا سمع النداء المؤمنون وجب عليهم أن يسعوا لسماع هذه الخطبة وللصلاة. قال: والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذنون، ويحرم حينئذ البيع. وهذه مسألة مجمع عليها، اتفق الفقهاء على ذلك. فمن حيث الأذان يؤذن على المنارة، وقد بوب أبو داود في سننه باب الأذان على المنارة، لكن في هذه الأزمنة ومن نعم الله علينا هذه المكبرات، فيؤذن بهذه المكبرات فينتقل الصوت فيسمعه من كان قريبا من هذا المسجد. فإذا أذن المؤذن يحرم حينئذ البيع كما ذكر المؤلف، وقد أشرنا إلى الآية وفي الآية نفسها: وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا خالف المسلم وباع بعد هذا الأذان فلا شك أن بيعه بيع فاسد، فالبيع وقت النداء من يوم الجمعة منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، وهذه هي القاعدة المعروفة أن النهي يقتضي الفساد، وهي قاعدة متفق عليها، وهذا مذهب الإمام مالك، وكذلك هو مذهب الإمام أحمد، فقد ذهبوا إلى أن من باع في وقت النداء وبعد النداء فقد فسد بيعه، فهو بيع فاسد. لماذا؟ لأن القاعدة عندنا كما أشرت أن النهي يقتضي الفساد، وهنا جاء النهي الصريح، فقال الله: وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فأمر الله بترك البيع عند النداء ونهى عنه. وهذا البيع وهذا النهي يتوجه إلى البيع نفسه، أي بمعنى أن هذا البيع صار فاسدا للقاعدة المعروفة أن النهي. إذا نظرنا في حقيقة الخلاف سنجد أن الخلاف يعود إلى هذه القاعدة: هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ فمن ذهب إلى أن النهي إذا كان لأمر خارج عن المنهي لا يقتضي الفساد سيقول يجوز البيع، أو سيقول أن البيع لا يفسد فهو صحيح، نعم هو منهي عنه لكن لا نقول بالفساد. أما من يذهب إلى أن النهي يقتضي الفساد مطلقا سيذهب هنا إلى عدم صحة البيع. ولا شك أن النهي هنا كما ذكر ذلك العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية هو لحق الله عز وجل، لهذا يقتضي الفساد، لأن هذا الذي سيبيع سينشغل عن صلاة الجمعة، لهذا النهي يقتضي الفساد لصريح النهي في هذه الآية، فتكون القاعدة هنا صواب، لأن النهي توجه للبيع ذاته وللبيع نفسه، والنهي هنا لحق الله فهو يقتضي الفساد، فهذا هو الصواب. ثم قال المؤلف: وكل ما يشغل عن السعي إليها. وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو أمية، يعني ليس الأمر متعلقا بالبيع، ذكر البيع وفي الحقيقة كلما كان سببا في إشغالك عن الجمعة يكون منهيا عنه. ثم أشار المؤلف إلى أن الأذان الثاني أحدثه بنو أمية، المقصود هنا ببني أمية يريد عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد، فإنه من بني أمية. وقوله هنا أحدثه ليس المقصود به البدعة، وإنما أراد أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر. من أول من فعله وصنعه، أول من صنعه وفعله وأمر به هو عثمان بن عفان. فقول المؤلف أحدثه، إياك أن يتبادر إلى ذهنك أنه قصد بذلك البدعة وأنه بدعة مذمومة أو بدعة شرعية، لا، لم يرد ذلك، أي البدعة في الشرع، إنما أراد أنه لم يكن في زمن الصحابة الذين سبقوا عثمان وهم الخلفاء أبو بكر وعمر، ثم أحدثه عثمان. وهذا الإحداث لا بأس به، هو مشروع، هو من سنة الخلفاء الراشدين، لهذا الصحابة كلهم أقروا عثمان على ذلك. وعلي صنع مثل ما صنع عثمان بعد توليه الخلافة، فإن هذا الأذان استمر في زمن عثمان وزمن علي، فهو عمل خليفتين راشدين. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنة الخلفاء الراشدين، إذن هذه سنة. ولماذا صنعه عثمان رضي الله عنه وأرضاه؟ معروف أن في زمن عثمان كثرت المنازل وتباعدت، فلما كان الأمر كذلك رأى عثمان مصلحة عظيمة للمسلمين، فماذا صنع؟ زاد هذا الأذان، كما جاء في صحيح البخاري من حديث السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس. إذن انظروا إلى هذه العلة التي ذكرها السائب بن يزيد: المنازل كثرت وتباعدت والناس كثروا، فزاد النداء الثالث على الزوراء، وهذا موضع بالسوق في المدينة، كان يرسل المؤذن إلى هذا الموضع بالسوق فيؤذن، كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه بعد أن ساق الحديث بإسناده قال: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة. فقوله هنا وكثر الناس زاد النداء الثالث، سماه ثالثا، لماذا؟ الأذان الذي هو عند دخول الوقت، وكذلك الأذان الذي هو بين يدي الإمام، والإقامة كذلك يقال لها نداء، إذن هم أذانان وإقامة، فسماه النداء الثالث. فكان يرسل إلى الزوراء وهو موضع بالسوق فيؤذن المؤذن، ثم يأتي المؤذن، فإذا خرج عثمان وجلس على المنبر أذن الأذان الذي هو أذان دخول الوقت، ثم إذا انتهى من خطبته أقام الصلاة، والإقامة يقال لها نداء. والحديث كما أشرت في صحيح البخاري وله ألفاظ، ففي بعض ألفاظه قال: فثبت الأمر على ذلك، يعني استقر حال الأذان يوم الجمعة على أذانين وإقامة في جميع البلدان، والصحابة سمعوا ذلك ولم ينكروه فأجمعوا على ذلك، لم يخالف في هذا إلا الروافض. الروافض صرحوا في كتبهم أن عثمان ابتدع بدعة وذموه، قاتلهم الله وقبحهم الله. أما الصحابة كما قال السائب بن يزيد في صحيح البخاري: فثبت الأمر على ذلك. وقد يقول قائل أنه جاء عن ابن عمر أنه قال: الأذان الثاني بدعة، أو الأذان الأول بدعة عند ابن أبي شيبة. هذا الأثر رد عليه العلماء من وجهين: الوجه الأول هو القول بعدم صحته، والقول الثاني على التسليم بصحته، فإن ابن عمر يقصد بذلك البدعة اللغوية، كما قال أبوه في صلاة التراويح: نعمة البدعة هذه، يعني بدعة لغوية لم تكن في زمن من كان قبله، فصلاة التراويح لم تكن في زمن الخليفة الراشد أبي بكر الصديق خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن خلافته كانت قصيرة لمدة سنتين، وانشغل بحروب الردة، ثم مرض ومات رضي الله عنه. لكن في زمن عمر كانت خلافته طويلة، فأحيا هذه السنة، وهذه السنة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقد صلى بأصحابه اليوم الليلة الأولى والثانية والثالثة، ثم امتنع عن صلاة التراويح لأنه خشي أن تفرض على الناس. فلما كان في زمن عمر ومات النبي صلى الله عليه وسلم وذهب هذا المانع الذي هو خشية أن تفرض، أعاد عمر هذه السنة وأحياها. فلما رأى الناس يصلون جماعة ولم يكونوا كذلك في زمن أبي بكر الصديق قال: نعمة البدعة هذه. وهكذا ابن عمر لما رأى الأذان في زمن عثمان ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر قال: هذه بدعة، يعني بدعة لغوية. هكذا قرر العلماء والمحققون أن قول ابن عمر المقصود به البدعة اللغوية. أما القول بأنه بدعة شرعية وأنها مذمومة، هذا ما صرح به الروافض الذين ذموا فعل عثمان، وأما المهاجرون والأنصار والصحابة كلهم أقروا فعل عثمان، بل كان في البلدان كلها يؤذنون هذا الأذان الذي سنه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال المؤلف: والجمعة تجب بالمصر والجماعة والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة. الجمعة أجمع العلماء على أنها تجب في جماعة وتكون في المصر، وهذا شيء متفق عليه، لأنه نقل الاتفاق على ذلك الفقهاء وأجمعوا عليه، والدليل على ذلك ما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالله أمر بالسعي إلى الجمعة وهو دليل على الوجوب، فصلاة الجمعة في جماعة شرط لصحتها، ولهذا قال نودي للصلاة يعني في جماعة. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، كما جاء في صحيح مسلم، وهذا دليل على وعيد. كيف تكون صلاة الجمعة في جماعة؟ لأن الله ذم هؤلاء الذين يتركون الجمعة فتوعدهم بالختم على القلب، فمن خالف وانفرد وصلى صلاة الجمعة وحده لا تصح صلاته، وإنما يقال له صليها ظهرا ولا تصليها جمعة، وإن صلاها بكيفية الجمعة يعني ركعتين لم تصح صلاته. لماذا؟ لأن صلاة الجمعة تتضمن خطبة، والخطبة توجه لمن؟ توجه للجماعة. فهل يتصور أن يقف الإنسان فيخطب نفسه ويلقي خطبته وهو يخاطب نفسه؟ إذن ما دام أن هناك خطبة لابد من جماعة يسمعون هذه الخطبة، وهم المخاطبون، يخاطبهم الخطيب وهم الجماعة، بغض النظر عن قلتهم وكثرتهم، قد يكونوا 100 قد يكونوا 200 وهكذا، لكن لابد من جماعة. والمؤلف عليه رحمة الله لم يتطرق إلى عدد هذه الجماعة، يعني هل هم 10 20، بكم تنعقد هذه الجماعة؟ الصواب أنها تنعقد بالخطيب وبرجلين، فلو قام خطيب في الناس ولم يحضر له إلا رجلان فقط فصلى بهم وخطبهم فهذه الصلاة صحيحة وقد قامت الجمعة بذلك، خلافا لمن يشترطون 40 رجلا فيقولون لا تجزئ الجمعة إلا بحضور 40 رجلا، أما إذا كان الحاضرون أقل من ذلك فلا جمعة، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، والصواب هو مذهب أبي حنيفة في ذلك، واختاره شيخ الإسلام أنه لا يلزم 40، بل لو حضر 3 فخطب الخطيب 2 أو 3 وصلى بهم فإن الجمعة تقام بهم، ولا دليل على اشتراط 40. قال: والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة، وهذا شيء متفق عليه أن الخطبة واجبة، بل قال العلماء هي تقوم مقام الركعتين، لأن صلاة الجمعة ركعتان والخطبة تقوم مقام الركعتين، كأنها 4 ركعات، وكذلك قبل الصلاة لا يجوز له أن يخطب بعد الصلاة، إنما يخطب قبل أن يصلي ثم يصلي بالناس. قال: ويتوكأ الإمام على قوس أو عصا ويجلس في أولها وفي وسطها، وهذا أيضا شيء متفق عليه. ما هو الشيء المتفق عليه؟ أنه يجلس في أول الخطبة. كيف ذلك؟ إذا دخل جلس على المنبر فقام المؤذن فأذن ثم يقوم فيخطب الناس الخطبة الأولى ثم يجلس في وسط الخطبة ثم يقوم ويخطب الناس الخطبة الثانية، فها هنا جلستان، الجلسة في أولها والجلسة في وسطها، ويستحب له أن يتكئ على قوس أو على عصا، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ على جذع ثم اتخذ المنبر عليه الصلاة والسلام، وجاء أنه كان معه عصا في خطبته، لهذا جاء في سنن أبي داود من حديث الحكم بن حزم بإسناد قوي أنه وفد على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو 7 7 أو 9 9 كما جاء في الرواية، فشهد الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه، يعني أنه لما خطب عليه الصلاة والسلام كان متوكئا على عصا أو قوس. وهذا مذهب الجماهير من الفقهاء على استحباب الاتكاء إلا الأحناف، فإنهم لا يرون ذلك ولهم تفصيل في هذا. قال: وتقام عند فراغها، إذا فرغ الخطيب من الخطبة تقام الصلاة، ويصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالجمعة ونحوها، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية ونحوها. المؤلف هنا يتكلم عن السنة في القراءة في صلاة الجمعة، وقد جاءت النصوص بما ذكره المؤلف عليه رحمة الله أن السنة أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الثانية يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، هكذا ذكر المؤلف، أن تقرأ في الأولى بسورة الجمعة، وأن تقرأ في الثانية بسورة هل أتاك حديث الغاشية، يعني سورة الغاشية. وسننظر في النصوص النبوية التي وردت في القراءة في صلاة الجمعة. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن أبا هريرة استخلفه مروان بن الحكم على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى أبو هريرة بأهل المدينة فصلى بهم الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الأولى، قرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الأخيرة يعني الثانية: إذا جاءك المنافقون. فقال له عبيد الله بن أبي رافع، وكان كاتب علي رضي الله عنه، وهذا عبيد الله من التابعين وكان ثقة وأخرج له أصحاب الكتب الستة، فعبيد الله بن أبي رافع وكان كاتبا لعلي سأل أبا هريرة، قال له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة. فأبو هريرة قال: إني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الجمعة. إذن هذه هي السنة الأولى، أن تقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وتقرأ في الركعة الثانية بسورة إذا جاءك المنافقون، يعني سورة المنافقون. وفي صحيح مسلم كذلك من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، وجاء أيضا في سورة، وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وكذلك بسورة هل أتاك حديث الغاشية. إذن هذه السنة الثانية، السنة الأولى أن تقرأ الجمعة في الأولى وتقرأ المنافقون في الثانية، أما السنة الثانية أن تقرأ سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية، كما في حديث النعمان بن بشير في صحيح مسلم. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير أنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، هكذا سأله عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس وهو من صغار الصحابة كتب إلى النعمان بن بشير يسأله، يقول له: أي شيء قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة سوى سورة الجمعة؟ فقال له: كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، كما في صحيح مسلم. وجاء في بعض ألفاظه عند الدارمي عن الضحاك أيضا بن قيس يروي عن النعمان بن بشير، وكلاهما من صغار الصحابة، فقال: سألناه ما كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة مع السورة التي ذكرت فيها الجمعة، فقال: كان يقرأ معها هل أتاك حديث الغاشية. وهذا هو ما ذكره المؤلف ابن أبي زيد، قال يقرأ في السورة، قال يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة ونحوها، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية ونحوها. إذن هذه ثلاث سنن بين أيدينا، السنة الأولى، وأنت مخير في هذه الثلاث السنن. السنة الأولى أن تقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقون في الركعة الثانية، أو أن تقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى، سورة الأعلى، في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية تقرأ هل أتاك حديث الغاشية. السنة الثالثة أن تقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بسورة هل أتاك حديث الغاشية. إذن أحاديث القراءة في يوم الجمعة تدل على هذه الثلاثة الأمور، وعلى مشروعية واستحباب وسنية هذه السنن الثلاث: أن تقرأ الجمعة وسورة المنافقون، أو تقرأ الجمعة وسورة الغاشية، أو تقرأ سبح اسم ربك الأعلى وسورة الغاشية. ولهذا ابن القيم في كتابه زاد المعاد حينما تكلم عن خصائص يوم الجمعة وعن قراءة سورة الجمعة ذكر هذا الأمر رحمه الله، فذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهن في الجمعة، يعني سورة الجمعة والمنافقون أو سبح والغاشية في صلاة الجمعة. وذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالجمعة وهل أتاك حديث الغاشية، فهذا كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأخطاء التي يصنعها القراء أنه يقرأ في كل سورة بعضها، يقرأ بعض السورة، أو يكتفي بأن يقرأ السورة في الركعتين، كأن يأتي بسورة الجمعة فيقرأها في الركعتين. هذا في الحقيقة خلاف السنة، بل إن ابن القيم ذكر رحمه الله في زاد المعاد أن جهال الأئمة يداومون على هذا، أنهم يقرؤون في الركعتين سورة واحدة، قال وهذا خلاف السنة، وجهال الأئمة هم الذين يصنعون ذلك. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ويجب السعي إليها على من في المصر ومن على ثلاثة أميال منه فأقل. إذن قد ذكرنا أن الصلاة تكون في المصر، لا تكون في الصحراء وفي السفر، لكن هذا الذي في المصر وهو يعيش في المصر وسمع النداء وقد لا يسمع النداء، هل هناك مسافة معينة تجب على من سمع النداء؟ لأنه قد يسمع النداء يكون المسجد بعيدا عنه كذا وكذا من الأميال. المؤلف قيد المسافة بثلاثة أميال، فقال: ويجب السعي إليها على من في المصر ومن على ثلاثة أميال منه فأقل، ولا تجب على المسافر، ولا على أهل منى، ولا على عبد، ولا امرأة، ولا صبي. فذكر أن هؤلاء حتى لو سمعوا النداء لا تجب عليهم، العبد والمرأة والصبي والمسافر، وسيأتي الكلام حول ذلك. لكن الآن نريد المسافة التي نلزم بها المسلم وأن يشهد الجمعة، فما هي المسافة؟ ذكر المؤلف أنها ثلاثة أميال، ولا شك أن هذه المسألة مسألة خلافية. فمذهب مالك كما هو بين أيدينا، فقد ذكر رحمه الله أنه لابد أن تكون ثلاثة أميال، لابد أن تكون ثلاثة أميال، وهذا هو مذهب مالك وكذلك مذهب أحمد، فإنهم يرون أن الجمعة تجب على أهل البلد ومن كان خارجها، يعني على ضواحيها، على مسافة ثلاثة أميال، وبعضهم يزيد ويقول كذلك أربعة أميال. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في مصنف عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة كذلك في المصنف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل على أحدكم أن يتخذ الضيعة من العمر على رأس الميلين من المدينة أو الثلاثة ثم يأتي الجمعة فلا يشهدها، ثم يأتي الجمعة فلا يشهدها؟ فطبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه المسافة وذكر الميلين والثلاثة، وأنه إذا لم يشهد الجمعة وهو على مسافة ميلين وثلاثة فإن الله سيطبع على قلبه. هذا هو دليلهم من السنة. لكن لما ننظر في هذا الحديث نجد أنه من طريق محمد بن عباد بن جعفر يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومحمد بن عباد من التابعين، إذن هذا الحديث مرسل، والمرسل كما هو متفق عليه من أقسام الضعيف، إذن هذا الحديث لا يصح لضعفه. وهذا هو مذهب مالك كما أشرت، وهذا هو دليلهم. هل هناك أقوال أخرى في هذه المسألة؟ نعم، هناك القول الذي هو مذهب الشافعي أن الأمر مرتبط بالنداء، فيقال تجب الجمعة على من سمع النداء. لماذا؟ للأحاديث المشهورة في ذلك، وحديث الرجل الأعمى عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم، قال له أجب، وهو في صحيح مسلم. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالنداء. وهكذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعلقون الأمر بالنداء، كعبد الله بن عمرو بن العاص، فقد روى عنه البيهقي في السنن وغيره أنه قال إنما تجب الجمعة على من سمع النداء، فمن سمعه فلم يأته فقد عصى ربه، فقد عصى ربه. إذن هذا الأثر أثر صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه أنه علق وجوب الجمعة بسماع النداء، فمن سمع النداء ولم يأتي الجمعة فقد عصى ربه. هذا قول الشافعي كما أشرت، وفيه الاستدلال بحديث الأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وفيه كذلك ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أثر صحيح. بقي القول الثالث في المسألة، وهو القول بأنه تجب الجمعة على مسافة فرسخين، وهذا جاء في بعض الآثار عن بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص، وأنس بن مالك. أما بالنسبة لأثر أبي هريرة تؤتى الجمعة من فرسخين، فهو عند ابن أبي شيبة لكنه ضعيف لا يصح، لأنه من طريق أيوب بن عتبة وهو ضعيف. وأما أثر سعد بن أبي وقاص فهو عند عبد الرزاق كذلك في المصنف، وفيه أنه رضي الله عنه وأرضاه كان يكون على 6 أميال من المدينة فيأتي ويشهد الجمعة، لكن جاء في الرواية نفسها فكان ربما يشهد الجمعة وربما لم يشهدها. قالوا إذن هذا دليل على أنه لا يرى وجوب الجمعة على بعد 6 أميال، لأن الفرسخين 6 أميال. وهكذا أنس ورد عنه كذلك عند ابن أبي شيبة أنه كان يشهد الجمعة على مسافة فرسخين. وهناك قول الرابع في المسألة، وهو القول بأنه تجب الجمعة على من كان مقيما في مصر، سواء سمع النداء أو لم يسمع النداء، ما دام أنت مقيم في هذا المصر وفيه الجمعة تقام ولست مسافرا فيجب عليك أن تأتي الجمعة وتصلي مع المسلمين، وهذا مذهب أبي حنيفة. إذن هذه 4 أقوال مشهورة. وقد يقول قائل ما معنى المصر الذي عبر به المؤلف عندما قال ويجب السعي إليها على من كان في المصر ومن كان على 3 أميال؟ هذا في الحقيقة هو قول أبي حنيفة أيضا، لأن أبا حنيفة يرى أن من كان في مصر مقيما تجب عليه الجمعة، والمؤلف قال ذلك، قال ويجب السعي إليها على من كان في مصر، لكن المالكية زادوا ومن كان على 3 أميال. إذن من كان في مصر ومن كان على مسافة 3 أميال. المصر يطلق على معان كثيرة، لكن هنا ما الذي نريده؟ هنا يريد بالمصر البلد، هذا هو الذي يراد به البلد المعينة، المدينة الذي يعيشها الناس ويسكنونها ويكون فيه عدد كبير من الناس يسكنون هذا المصر. أما إذا أطلقت مصر فهي البلد المعروفة، البلد المعروفة عند الناس كلهم، لكن الأمصار جمع مصر يقصد به البلدان التي يسكن فيها الناس وتكون كبيرة. إذن هذه 4 أقوال مشهورة تتعلق بما هي المسافة التي تجب فيها الجمعة. وقد يقول قائل هذه من المسائل التي اختلف فيها الصحابة، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قولا، وكذلك أبو هريرة قال قولا، وأنس رضي الله عنه على قول أبي هريرة. ففي الحقيقة نحن اختصرنا هذه المسألة وذكرنا أشهر الأقوال لأصحاب المذاهب 4، مالك والشافعي وكذلك قول أبي حنيفة وأحمد، وإلا فالأقوال كثيرة جدا قد تصل إلى 9 أقوال. فهناك أقوال تحدد بالمسافة، وأقوال لا تحدد بالمسافة، وأقوال تعلق الأمر بالأذان فقط وسماع النداء، ومنهم من قد يضبط ذلك بالإيواء إلى الأهل ليلا، هل إذا ذهبت إلى المسجد لصلاة الجمعة وسترجع إلى بيتك وتكون قد آويت في الليل، ومنهم من يضبطه بالقدرة على إدراك الجمعة إذا خرجت لها ماشيا، وهي كما أشرت أقوال فيها الخلاف بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، فجاء من فعلهم وجاء من قولهم، والذي يظهر والله أعلم أن القول الصواب في هذا هو ما يتعلق بسماع النداء، فمن كان يسمع النداء يجب عليه أن يأتي إلى الجمعة والجماعة، لحديث الرجل الأعمى أتسمع النداء؟ فقال نعم، فقال فأجب، وكذلك لحديث أو لقول الصحابة رضي الله عنهم، وقد جاء هذا عن كثير من الصحابة في صلاة الجماعة، وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص في صلاة الجمعة تحديدا. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونؤجل ما يتعلق بالذين لا تجب عليهم صلاة الجمعة إلى الدرس القادم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.